ميتة عجيبة وغريبة، ميتة لم يمتها نبي قبل سليمان ولا بعد سليمان. وظلت الجن تعمل وتحمل الصخور، وارسل الله دابة، هذه الدابة تعيش على اكل الخشب وتسمى الأراضة، ظلت تأكل من عصر سليمان حتى نخرتها وسوتتها، فانكسرت العصا فخر سليمان على الأرض. فلما رأته الجن ملقا على الأرض وتبينت حقيقته علموا أنه قد مات فكفوا عن العمى. تعالوا نرى القرآن الكريم في جلاله وجماله وكماله وبهائه وعليائه وكبريائه ونوره وضيائه. ماذا يعني؟ تعبير في غاية الدقة والقوة. اسمع معي، اسمع إلى مالك الملك وملك الملوك. يقول عن سليمان: فلما قضينا هكذا بضمير العظمة والكبرياء. وهل هناك أعظم من الله؟ لا. فلما قضينا عليه الموت، عليه أي سليمان، قضينا يعني قضينا أمرنا عليه بالموت وأجرينا القضاء عليه بالموت، ما دلهم أي الجن على موته أي سليمان إلا دابة الأرض تأكل منسأته، أي عصا. المنسأة على وزن مفعلة اسم آلة وهي العصا. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خر أي سقط على الأرض تبينت الجن أي علمت موته. ثم اسمع إلى النتيجة: أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثت في العذاب المهين وسليمان ميت. وأعجب معي لأسلوب القرآن، لم يقل دلتهم دابة الأرض تأكل من سأل، إنما قال ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، ما نافية، وإلا أداة حصر يفيد أنه لم يعلم أحد منهم موته لولا أن هذه الدابة هي التي نخرت العصا فانكسرت فخر سليمان على الأرض. يا أيها الناس، لو كانت الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما لبث، لأنه مات. ولذلك فقد وقفت عاجبا في سورة الجن لآيتين في أواخرها. الآية الأولى تقول على لسان سيدنا محمد، الله يقول لحبيبه محمد: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق ليس له من الأمر شيء من الضر والرشد، فكيف يستطيع الجن أن يملكوا شيئا؟ هل الجن عند الله أفضل من سيد الكائنات محمد؟